أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إن للأخلاق مكانتها عند الأمم التي تريد أن تسلك سبيل الحضارة الصحيح، ذلك لأنها أي الأخلاق إنما هي مجموعة المثل والقيم التي تعتمد عليها في نهضتها وفي سيرها نحو الحضارة المثلى. والأمم إنما تقاس بها، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ومعايير الأخلاق عند غير المسلمين مختلفة مضطربة، تنتقل من الضمير إلى الواجب إلى الوسطية، وكلها أمور مبهمة. أما الإسلام فإنه بأخلاقه التي شرعها رب البشر خصها بخصائص ليس لها نظير. من هذه الخصائص أيها الإخوة أنها أي الأخلاق الإسلامية خيرية مطلقة، لا تحد خيريتها بحد، ذلك لأن مشرعها هو الله تبارك وتعالى، فلا يتأثر حاشاه عز وجل بقرابة أو بهوى، وهو البعيد وهو الذي نحتاج له ولا يحتاج إلى شيء من هذا. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن خيرية مطلقة لا تتأثر بهوى ولا بقرابة ولا بانحياز لفلان دون فلان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذه الأخلاقية أو هذه الصفة تتميز بمثل بسيط أو بقصة بسيطة. يدخل ابن أبي مريم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان ابن أبي مريم السلولي قد قتل أخا عمر بن الخطاب في الجاهلية، فيقول له عمر: والله إني لأبغضك، والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فيقول الرجل: يا أمير المؤمنين، بعد ما أسلم طبعا، وهل يمنعني هذا البغض حقا هو لي عندك؟ قال: لا والله. وإن كان يبغضه فلن هذا البغض لم يدفعه لأن يحرمه حقا هو له. إذن الأخلاق الإسلامية خيرية مطلقة، لا تتأثر بهوى ولا بقرابة ولا بانحياز ولا بأثار. والصفة الثانية من صفات هذه الأخلاق أنها ثابتة لا تتبدل، فالصدق يبقى طيبا ومطلوبا في كل الأحوال إلا التي نص عليها الشرع، فتصدق أنت سواء كان هذا الصدق يجر عليك نفعا أو خسرانا، لأنك كمسلم هكذا يجب عليك أن تكون. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ومن صفاتها كذلك أنها ملزمة محببة، أي فيها إلزام محبب، فأنت عندما تقدم على عمل الخير تقدم وأنت مشروع بدافع داخلي، لأنك تعلم أن الله تعالى راض عنك، لأن رضا الله هو غاية الأخلاق عندنا. ومن صفاتها كذلك أيها الإخوة أنه لا حرج فيها، ومن الممكن للإنسان أن يطبقها بلا حرج. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن أخلاق من صفتها أن تكون ميسرة، ومن ميزاتها أن لها رقابة شاملة من ضمير المؤمنين، فأنت عندما تعمل الخير أو تمتنع عن الشر لا خوفا من الشرطي أو الحاكم، وإنما خوفا من الله تبارك وتعالى والتزاما بأمره. هذه الصفة المثلى في ضمير المؤمن وقد لا توجد إلا نذرا يسيرا عند غير المسلمين. أيها الإخوة المسلمون، هذه خصائصها، أما محورها فهو التقوى تدور عليه. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذه الأخلاق أيها الإخوة جماعها صفة واحدة هي الرحمة. فإذا كان الإنسان المسلم رحيما فكل أمر من الصفات الأخلاقية الأخرى يأتي تبعا. والرحمة أيها الإخوة تجمع اللين واللطف والشفقة والعطف والرفق، كل ذلك من صفاتها، وكل ذلك ينضوي تحت لوائها. وسميت الرحمة من الرحم، أي القرابة القريبة، ومنه رحم الولد، أي البيت أو الكيس الذي يلف به في رحم أمه. وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، سبقت رحمة غضب في الحديث القدسي. وهي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ إذن هذه الصفة هي من صفات الله ومن أسمائه ومن أخلاق النبوة الفطرية، بأمر الله تبارك وتعالى وخلقه في النبوة. فالنبي رحيم، وقد تصدر منه مشاعر الشدة أحيانا مع غير المسلمين وأعداء الله، والشدة في مكانها عين الرحمة. محمد والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ولا تناقض في هذا أبدا، ولا تناقض. إذا كان الرجل شديدا في مكان، رحيما في مكان، ألا ترى إذا الجبل أنه في أعلاه قد يكسوه الثلج طية العام، وفي أسفله يكون سهلا ميسرا تكسوه الخضرة والنماء، ومع ذلك هو جبل برب واحد. أيها الإخوة المسلمون، هي من أخلاق النبوة، فطرة درسها الله تبارك وتعالى فيهم حتى يتألفهم الناس. فلقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في نسوة من قريش يكلمنا، وقد ارتفعت أصواتهن، وإذا بالباب يطرق ويستأذن عمر بالدخول عليه، فتسرع كل واحدة وتنزوي بجلبابها في زاوية من زوايا البيت، وقد سكتنا جميعا. ويدخل عمر ويضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسأله عمر: ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: أضحك من هؤلاء اللواتي فعلن كذا وفعلن كذا. لما سمعوا أنك تركت الباب واستأذنت من وحدي بالزاوية ما بقى تحرك، فالتفت إليهن وقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله وهو أحق بالهيبة؟ فقالت امرأة منهن: إنك فرط غليظ. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عمر، والله لو سلكت فجا وكان الشيطان منه فيه لفر منك، وفي رواية: لو سلكت فجا فرآك الشيطان لسلك فجا آخر. يعني مهاب رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الصفة هي صفة الرحمة، جعلت الناس صغيرهم وكبيرهم، ذكرهم وأنثاهم، شيخهم وطفلهم، مؤمنهم وكافرهم، يأنس بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو الموصوف في كتاب الله تبارك وتعالى بأنه رحيم. يقول الله تبارك وتعالى فيه مبينا هذه الصفة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين، رسول يصفه الله تبارك وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال: فلا فإن رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أيها الإخوة المسلمون، ودرج أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين رضوان الله عليهم جميعا على هذا الخلق. كانت الرحمة ديدنهم والرفق شعارهم واللين هو النبراس الذي يحملونه إلى الأمم جميعا. وسأذكر طرفا من رحمة النبي ورحمة أصحابه بالمسلمين فقط حتى لا يكون من المقام. ذكرت لهم طرفا مع النسوة في رحمته، ويروي المؤرخون كذلك عن رحمته صلى الله تعالى عليه وسلم وكيف كان قلبا كبيرا يسع المسلمين جميعا ولا يضطرب ولا يمل بأمانيهم وأعمالهم وطلباتهم أبدا. يدخل على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها فتريه أثر التعب في يديها وتقول: يا أبتا، والله إني تعبة من العجل والطحن وما شابه ذلك. وكان قد أتاه سدي مغانم رقيق فيها قدم فيها مماليك، فكأنها تلوح رضوان الله عليها أنها تريد خادما لها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أعلمك كلمات تستعينين بها على العمل. تسبحين 33 وتكبرين 33 وتحمدين الله 33. والله لا أعطيك خادما وأترك أهل الصفة وفقراء المسلمين يجلسون على صفة المسجد، وأترك أهل الصفة تتلوى بطونهم من الجوع، لا والله، وإنما سأبيع السبي لأشبع هؤلاء. رحمة للمسلمين، ما يفضل ابنته بخادم. فليسمع حكام المسلمين أيها الإخوة في كل زمان ومكان، والذين جعلوا من مال الله ديدنا لشهواتهم وطريقا لرغباتهم، واي رغبه هذه؟ رغبات تجمع بهم الى ان يسلكوا سبل الشر وان ينفقوا الالاف المؤلفه ان لم يكن الملايين في فروقات لا ترضي الله ولا ترضي رسوله. والاف المسلمين ان لم يكن ملايينهم قد ربطوا بطونهم جوعا، والله قد لا يجدون الا سكرة الخبز، واذا وجدوا كأسا من الشاي معها يأكلون فبها ويعمل. ايها الاخوة المسلمون، محمد يملك الدنيا كلها ولا يعطي ابنته خادما من بيت مال المسلم. قيس انتم انظروا وتصوروا حكام المسلمين جميعا اليوم، ولا استثني احدا منهم، كلهم قد وضع مال المسلمين وهو حق الله عز وجل في جيبه، ينفق منه حيث شاء وكيف شاء على اهله وعلى اولاده وعلى نفسه وعلى المقربين اليه وعلى اتباعه، وقد يستعمل في قتل الابرياء وعباد المسلمين والفتح بالضرار والفتح بالحق واصحاب الحق وبالفتح بكل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. هذه نموذج من نماذج رحمته صلى الله تعالى عليه وسلم. ما ادع اهل الصفه تتلوى بطونهم واعطيك يا فاطمه بنت محمد شيئا ابدا. ايها الاخوه المسلمون، ويستمر هذا الخيط من الرحمه وتستمر هذه الصفه للرسول واصحابه ومن بعده وباسلوب هو لان المدرسه واحده، مدرسه محمد صلى الله على محمد. يروي المؤرخون ان عبد الله بن المبارك خرج في سفر وصادفه انسان رفيق في السفر سار معه وكان سيء الخلق، فاحتمله وصبر على اذاه، فلما اقترب الفراق أخذ عبد الله يبكي، قال له ايش تبكي؟ قال والله ما أبكي على فراقي، فرق وأنا انتهيت، ولكنني أبكي رحمة له لأن خلقه السيء لم يفارقه، أبكي رحمة عليه. والمسلم يرحم المسلم أيها الإخوة، المسلم يرحم المسلم ويرحم كل إنسان، ولكن رحمته للمسلم آخر، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وكان بعض الصالحين يعمل خياطا، وكان في البلد مجوسي يشتري الخياط منه ويبيعه. أظن أنه الصالح رجل داويش مسكين ما يستهل شيء، فكان لما يدفع له الثمن يحط مع الدراهم درهم أو درهمين خراب زيفان دوار. الصدر الصالح خياط يرضى، ياخذ الصحيح الدرهم الزايد الخراب يزته في بئر عنده في البيت وما حد يدري. يوم من الايام غاب عنده الخادم ماله الصانع الاجير، اجى المجوسي اشترى، وعلى عادته دفع الدراهم وفيها درهم كل شيء يضحك ايش يضع بين الدراهم درهم خراب زايد مزور. الغلام الاجير نبيل طلع يذهب الدرهم خراب فرده اليه، قال زين طلع المجوسي درهم زين اعطاه بدل. يرجع المعلم ايش بعت والله بعت اليوم كذا وجاني واحد مجوسي واعطاني درهم مزور زائد فرددته له. قال ويحك بئس ما صنعت، والله لقد تحملته سنه، كل مره يعطيني درهما او درهمين زيوفا ومع ذلك كنت اخذ هذا الدرهم او هذين الدرهمين والقيهما في البئر مخافة أن يغش بهما غيري من المسلمين رحمة بهم. أنا أعرف والله وماني يعني غبي، لكن نمر حتى ما يغش غيرنا تمشي علينا، نحن ما تمشي علينا ومع ذلك نسكت نجعلها لله تبارك وتعالى. هذه أخلاقهم أيها الإخوة، نماذج مدرسة النبوة واحدة ما تتغير. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. والرحمة أيها الإخوة هذه الصفة كما قلت لكم إذا فقدت فقد الخير كله معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة عليك بالرزق فإنه ما دخل شيئا إلا زانه وما نزع الرزق من شيء إلا شانه. ولذلك إن الله تبارك وتعالى قد يعجل عقوبة القاسي، عقوبة الشديد، عقوبة الفقر، عقوبة الجبن، قد يعجلها في الدنيا عاجلا، لأن الله تبارك وتعالى للمحسن إما أن يرد إحسانه بإحسان في الدنيا ثم يزيده في الآخرة، وإما أن يعجل له ثوابه في الدنيا فقط، وإما أن يتركه للآخرة فقط، هذا شأن الله تعالى. وكذلك المسيء إما أن يعاقبه في الدنيا به، وإما أن يؤجله للآخرة، وإما أن يجمع له العقوبتين معا. وتارك الرحمة أيها الإخوة من خلت من قلبه الرحمة قد يعجل الله له العقوبة في الدنيا. اسمعوا معي إلى هذه القصة الواقعية. قديما التجار يخرجون ما كان في سيارات ولا في كهرباء، يخرجون من بلاد العراق إلى بلاد الشام للتجارة. يسافر العراقي من بلاد العراق إلى الشام يأخذ الأقمشة والصابون، يرجع العراق يجيب من العراق إلى الشام تمر تمور. تاجر مرة مليء معه دابتين والمال كثير، خرج من العراق قصد الموصل يريد بلاد الشام مدينة حلب. التاجر يأخذ صابون وأقمشة ويرجع. الطريق بعيد ورجل في العمر لا بأس به، ومن عادة التاجر ينزل دائما عند المختار القريب شيخ القريب. يوم من الايام هذا الرجل متعب فاتى لاول بيت في مدخل قريه في الطريق بيت فسيح فطرقه من قال ضيق قال تفضل. يدخل المجلس قريب من باب الحوش من باب البيت، تفضل تجلس في المجلس. البيت فيه امراه وزوجها وشاب ابنها، الدنيا المساء يضعون العشاء متعب، يصلي العشاء يفرش فراشين، يقول هذا الفراش له للضيف وهذا الفراش للابن ينام عنده، هذا البيت ما هو واسع ما في غير غرفه للزوج والزوجه. قال زين تعشر على الاستراج ودلوه على الحمام بريد اذا ترتب بحاجه قريب. ويدخل الزوج الى زوجته وقد دخل الشيطان الى انفها، فقالت يا رجل، قال نعم، قالت له الليله فرصه العمر، قال فيه، قالت رجل تاجر معي وما يصير ان ترى في حالتنا كما ترى والسن جذبه، ايش تريدي؟ قالت حبذا لو ذبحته واخذت ما معه. قال اعوذ بالله، ايش الكلام؟ قالت فرصه العمر، ترى يعني اذا ما ضربت هذه الضربه ستبقى فقيرا طول حياتك، يا نار اتق الله خافي لأمك، بقيت تنخر في عظمه ورأسه وقلبه حتى تحركت شهوته لهذا العمل. يقوم سكين كبيرة يهيئها. هو لما مد الفراش قال للضيف هذا فراشك، وقال لابنه هذا فراشك، بس الابن وين كان؟ الابن كان خارجا في الحمام. دخل الابن، خرج الضيف للحمام، فالابن تمدد في فراش الضيف وهو لا يدري انه فراش الضيف. طالت المده، دخل الحمام، طلع، وجد الابن في فراشه، فما تكلم، الدنيا حر ما في لا كشف، هكذا على الفراش، فاخذ الفرش الثاني. ويدخل الأب أيها الإخوة في منتصف الليل ويهوي بسكينه إلى الفراش الذي يظن أن به الضيف، ويكون به ولده، ويكون في الفراش ولده، ويصعق عندما يسمع الضيف شخير الدم وغطيط القتيل، فينهض ليفرح من صوته، ويجتمع الناس، ويأتي الشرط، ويلقى بالقبض عليه، فيكون مصيره أيها الإخوة كما علمتم. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيها الإخوة المسلمون، ما ارتكب الإنسان فعلا إلا والله تبارك وتعالى مطلع عليه، وإلا سيعاقبه في الدنيا أو في الآخرة أو بهما معا. فتخلقوا أيها الإخوة بأخلاق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن رأس الخلق الرحمة، واعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. اقول قولي هذا واستغفر الله.